فمترجم كلمة ترهبون to terrorize يعني اللي هي إرهاب التخويف. لكن في الحقيقة حتى لو كانت معناها هنا الترهبون، لكن هنا في كلمة في اللغة الإنجليزية أقوى من الاستعمال اللي استعمله، هو في فعل اسمه to deter, deter D-E-T-E-R اللي هي الردع، أن الإنسان يكون في موقف قوة بحيث يردع أعداءه. هذا هو المقصود من الآية الكريمة. فهل هذا ينكر على أي قوة في العالم أو أي كيان في العالم أنه يبني نفسه ليكون قويا حتى لا يطمع فيه أحد؟ وهذا الذي تشير إليه الآية الكريمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا وضع طبيعي جدا، إيه المشكلة؟ فهم بعدما جابوا الآية مباشرة راحوا جايبين فورا منظر برجي التجارة العالمية والطيارة داخل عليه، إن هو ده تطبيق الآية الكريمة، يعني تطبيق الآية مثل هذه. وطبعا مركزين تماما على مناظر الناس اللي هم يرمون بأنفسهم من هذا البرج العالي، لأنه أمامه النار فبيفتح أي نافذة ويرمي الناس كتير سقط. إن هي دي يعني عقيدة المسلمين، وهذا هو ما يدعو إليه القرآن يعني الكريم. وكل الكلام يعني محاولة من الاستهزاء بعقائد الإسلام والتشويش بهذه الطريقة. جايبين بقى حوادث بتاعت مدريد، هون مدريد ولندن بتاعت القطارات المفجرة هذه، وجايبين الجثث. طب احنا لو هنعمل مسابقة في عدد الجثث ده لا يذكر هؤلاء الناس بالنسبة لما حصل فيه بيحصل في فلسطين صباح مساء ومن سنوات طويلة حتى الآن، وما يحصل في ما حصل في أفغانستان الجرائم الأمريكية الأخلاقية، وفي العراق، في كل بلاد المسلمين، وفي التاريخ القديم أيضا، هو تاريخهم كله أسود. هو الناس بتقول القرون الوسطى المظلمة، هي كل قرون أوروبا مظلمة لأنها لم تصطدئ بنور الإسلام ونور التوحيد، هم كل قرونهم مظلمة حتى القرن الحادي والعشرين. فهم الجريمة إذا صدرت منهم فهذه شيء مبرر، لكن إذا حصل لنا نحن يعني فهي مسألة أن أنت لو بتقارن جايب صورة كم واحد في القطارات، ثم أن دي زي أي كيان في العالم يعني كدين، يعني المسلمون اتجاهاتهم بعدد ألوان الطيف، فلا يعني أن كل علماء المسلمين يقولون مثل هذه الأشياء، واضح؟ ثم حتى مبدأ الجهاد في حد ذاته، يعني لو أنتم بقى كتابيين تؤمنون بالتوراة أو الإنجيل، تعالوا ننظر أحكام الجهاد في شريعة التوراة، وهي من أشد وأصعب الأحكام لو قرأتها. وهذا ما يطبقه اليهود، لأن المنبثين يعني هم ينطلقون من نصوص التوراة، إذا ملكت قرية فتستأصل جميع من فيها من الرجال وتستولي على جميع ما فيها من الأموال والماشية والخيرات وتسبي النساء والأطفال إلى غير ذلك، هذه موجودة في التوراة. فإذا كنتم كتابيين فقارنوا بين قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. صوت تاني خبيث، كابين طفلة صغيرة جدا لابسة يعني غطاء للرأس، طفلة يدوب بتتعلم الكلام، فالمذيعة الخبيثة بقى بتقول لها تعالي انت تعرف اليهود، قالت لها ايه رأيك في اليهود، قالت لها قردة وخنازير، قالت لها طب وانت الكلام ده عجيبه منين، قالت لها ده في القرآن. فالآية الكريمة وجعل من قردة وخنازير وعبد الطاغوت، يعني هذه حقيقة حتى على لسان المسيح عليه السلام، المسيح نفسه ذم بني إسرائيل وأخلاقهم وتصرفاتهم، فهذا إن كان صادرا من الوحي فهي حقيقة، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالشاهد أن الحوار كله قائم على بيان أن يهود ناس مستضعفين مساكين، وأن المسلمين ناس متوحشون يريدون يعني القضاء عليهم وقتلهم إلى آخره، تسليط الضوء بشدة على موضوع القتل، وأن هذا هي يعني إيه أحكام الإسلام. اللي عايز يناقش مش يناقش في الأحكام العملية، اللي عايز يناقش هل في القرآن كتاب الله أم ليس كتاب الله، هل محمد رسول الله أم ليس رسول الله، من الذي أنزل القرآن. فيبقى يعني لأنه إذا القضية أساسا من الذي أنزل القرآن، فإن كان هو كتاب الله